بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وهي ثمرة مهمة جدا وثمرة مكملة لثمرة التوبة ومعينة على استمرار في التوبة، بالإضافة إلى أن التقوى نفسها تحجز الإنسان حتى نعرف ربما الدور بينهما. الشخص مثلا قد يقع في معصية، في معصية من المعاصي أو في خطيئة من الخطايا، سواء ناتج عن تفريط في طاعة من الطاعات أو في معصية مباشرة، ثم يتوب إلى الله تعالى. فهذه التوبة تجعله فقط لا يكتفي فقط بأن يراعي نفسه، أن يحذر من الوقوع في تلك المعصية التي وقع فيها، وإنما يحذر من كل المعاصي، لأن طريق المعاصي، نهاية طريق المعاصي واحدة، وهي العذاب، وهي الجحيم، وهي سخط الله تعالى. فلذلك لا معنى أن يفرق بين المعاصي في ذلك، ولذلك يصبح التوبة يعني الحقيقية تثمر التقوى، بالإضافة إلى أن التقوى نفسها تحجز الإنسان. يعني التقوى يصبح الإنسان يحذر، يقول بدل أن أقع في المعصية ثم بعد ذلك أتوب وقد لا أستطيع أن أتوب توبة صحيحة، فالأحذر من البداية. طبعا هنا أيضا رد على الذين يذكرون بأن الشخص دائما ييسرون المعاصي ويقولون الله تعالى فتح أبواب التوبة، فنقول لهم من أدراكم أن هذا عندما تسهل له طريق التوبة، يعني أنك تسهل له، يعني هو لم يبادر، هو لم يعصي الله تعالى بعد ثم تيسر له، لا، الحرص على التقوى، الحرص على الدعوة للتقوى، ثم بعد ذلك يكون كذلك فتح باب التوبة. لماذا؟ حتى لا يفتح المجال، لأن لو فتح المجال هكذا يقول الناس فعلوا ما تشاءون ثم بعد ذلك توبوا، ما أدراهم أنهم سيتوبوا. ولذلك التركيز على التقوى، ولهذا نرى في القرآن الكريم التركيز على التقوى أكبر من التركيز على التوبة، باعتبار أن كما قلنا درهم وقاية خير من قطار علاج. بدل أن تمرض ثم تعالج وقد لا يجدي العلاج فيك، بدل ذلك استراح، حاذر أسرع بالتقوى. ولهذا التركيز يعني في القرآن الكريم كما ذكرنا على التقوى مع فتح باب التوبة. إذن هناك فرق بين إغلاق باب التوبة، لأن إغلاق باب التوبة هو نشر المعصية، أي شخص يصبح ارتكب معصية ييأس ويحبط ويستمر في المعصية، لكن الحرص الكبير يكون على الحديث يعني التقوى كما هو المنهج القرآني، بالإضافة إلى أن التوبة في مفهومها القرآني يشمل كل شيء، حتى المتقي مع حرصه دائما يتوب لله تعالى، لأنه لا يدري أين قصر، أين أصابته الغفلة، أين أصابه الانحراف، ولذلك دائما يرجع لله سبحانه وتعالى. وبذلك هذه المقامات لا يضرب بعضها بعضا، لا نستخدمها لضرب بعضها بعضا، بل هي متناسقة متكاملة يؤدي بعضها إلى بعض. هكذا نرى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يدعو إلى العودة للواقع لرؤية ما يحدثه المنحرفون عن التقوى من مفاسد، لكل مفاسد، كل الجرائم، كل المظالم، كل ما حصل للبشرية من مآسي سببها هؤلاء المنحرفون عن التقوى. يقول نحن نلحظ مثلا ما يمثله الأشرار في واقع البشر والسيئون والمجرمون والظالمون والمفسدون من مشاكل كبيرة في حياة الناس في كل مجالات حياتهم، في الجوانب الاقتصادية، في الجوانب الأمنية، في الجوانب الاجتماعية، في الجوانب السياسية، في جوانب كثيرة. وأيضا من جانب آخر ما ينتج عن التقصير، عن الإهمال، عن التفريط في الأعمال الصالحة، في المسؤوليات الكبرى، في الواجبات العظيمة، من نتائج خطيرة جدا وسلبية. يعني بعض الناس الله تعالى يعطيه منصبا بحيث يستطيع أن يخدم الناس، فينسى الناس ويخدم نفسه ويخدم مصالحه، ويصبح كل أولئك الناس يحاسبونه ويخاصمونه عند الله سبحانه وتعالى، وبدل أن يكون ذلك المنصب وسيلة له لدخول الجنة يصبح وسيلة له لدخول جهنم وتحمل الأوزار الشديدة العظيمة الكثيرة، وبالتالي هنا نتيجة عدم التقوى، مع أنه كان يمكنه من خلال ذلك المنصب أن يعيش حياة عادية ميسورة ويعيش الناس كذلك في ظله وفي ظل مسؤولياته، ولكن نتيجة الحرص ونتيجة الطمع ونتيجة سوء التقدير يقع في هذه الأمور جميعا. قال من نتائج خطيرة جدا وسلبية تساعد أولئك الأشرار والمجرمين والظالمين والسيئين والمفسدين على أن يعم فساده. وهنا وهناك ما يقال يعني ما يسمى بنظرية الفراشة، يعني أن شيء بسيط جدا يحدث آثار كبيرة جدا. يعني شخص ربما يفعل شيء بسيط في ظاهره يعني، ولكن ذلك الشيء ينشر سمعة سيئة وينشر أشياء ينشر، وهكذا يصبح يعني كلمة ربما قالها من غير أن يقصد، ولكن تلك الكلمة تملأ الثقلين. وكما ورد في الحديث لقد قلت كلمة لبعض لإحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سألها عن صفية، فقالت أشارت إلى قصرها، فقال قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لذلك لا ندري الآثار، آثار الذنوب وآثار المعاصي وأدوارها الكبيرة في كل المناحي. ثم دعا إلى استحضار التقوى وأهميتها للسلوك بحسب مقتضياتها، فقال فمسألة التقوى مسألة مهمة جدا، أهميتها لعاجل الدنيا ولآجل الآخرة، ولذلك يجب أن نستحضر هذه المسألة جيدا عندما نتجه إلى كل ما يساعد فيه على تزكية النفس، على الاستقامة في أدائنا العملي، في تصرفاتنا، في سلوكياتنا. نستحضر هذه الثمرة المطلوبة، نستحضر التقوى باعتبارها الأساس، باعتبارها يعني مثل ما حصل في أيام كورونا كان الناس كلهم يخرجون بكمامات إلى آخره حتى يبتعدوا عن آثار الفيروس. هكذا أن تكون لدينا كمامات خاصة، لدينا وسائل خاصة نتقي بها كل آثار الذنوب. نستحضر هذه الثمرة المطلوبة، هذا الهدف العملي. ثم ذكر أن كل مصالح الإنسان تتحقق من خلال التقوى، فقال وبقية الأمور هي تترتب عليه، الأجر، الثواب، البركات، الخيرات، ما وعد الله سبحانه وتعالى به مثل ما ذكرنا في الآيات الكريمة. يعني كل البركات، كل الفضل في منوط بالتقوى، وهي تترتب على الاهتمام بهذه الثمرة العملية لعلكم تتقون. ثم تحدث عن الوسائل المعينة على التحقق بالتقوى. يعني طبعا كانت له دروس سيد الملك حول التقوى في شهر رمضان، فتحدث عن الصيام، قال من خلال الصيام، من خلال الإقبال على الأعمال الصالحة، من خلال التجلد على الصبر، من خلال اكتساب المنع أمام أهواء النفس، طبعا كلها تعين على التقوى. الإقبال على الأعمال الصالحة يطهر النفس ويجعلها مستعدة لديها حصانة. كذلك الصبر، الصبر كما قلنا هو ثبات داعي الحق أمام داعي دواعي الهوى، ثبات الحكمة أمام الغريزة، ثبات العقل أمام الشيطان وأمام كل دواعي أو كل وساوس الشياطين. هذا من خلال التجلد على الصبر، اكتساب المنع أمام أهواء النفس وأمام رغباتها، ليس كل ما يرغب فيه الإنسان يسرع إليه، التي لها تأثير كبير في انحراف الإنسان. وكذلك من خلال الاهتمام بالقرآن الكريم، لأن القرآن هو كتاب التقوى الأعظم وهدى الله سبحانه وتعالى، وما فيه من بصائر ونور وهدى وشفاء، كل هذه لها علاقة بالتقوى. الله تعالى يعطينا البصيرة، يعطينا النور، يعطينا الهدى، الشفاء، لأن المعاصي أصل مرض، الحقد مرض، الكبر مرض، فالقرآن يعالج هذه الأمراض جميعا ويشفي ما في الصدور من أمراض من كل شيء. مثال شخص حسود مثلا، عندما يقرأ القرآن الكريم بصدق ويعلم أن الله تعالى هو صاحب الفضل العظيم، وأنه يمن على من يشاء بما يشاء، وأن نعيمه مثلا في الجنة لا ناظر له ولا يمكن حده، فهنا كل الأمور التي كان يحسد عليها غيره تصبح لا قيمة له. ما فائدة أن يحسد جاره مثلا على بيت بناه أو منصب ناله أو مال اكتسبه؟ ما فائدة كل هذه الأمور؟ يصبح يعني لو كان كما يقال الغبطة يصبح يعني يحسد أو ربما يتمنى أن يكون مثل أولئك المتقين الذين يقومون الليل، الذين يصومون النهار، الذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يستشهدون في سبيل الله، يصبح هذا حلمه. في القرآن الكريم يعطينا النظرة الصحيحة للحياة، وبالتالي نتخلص من كل العقد، نتخلص من الكبر، من كل الأمراض النفسية. لماذا؟ لأنه يعطينا، لأن كل تلك الأمراض سببها المفاهيم الخاطئة، سببها التصورات الخاطئة، سببها تلك المعايير التي وضعها البشر لأنفسهم. فعندما نعود للقرآن الكريم الله تعالى يعطينا المفاهيم الصحيحة، وبالتالي يتحقق الشفاء لما في الصدور، تلك المفاهيم التي تسير الإنسان تصبح مفاهيم صحيحة سليمة، وبالتالي يرى الحياة بصورتها الصحيحة. يقول: الإنسان يكتسب من خلال التقوى هذه الثمرة الطيبة والنتيجة العظيمة التي هي التقوى، فيقي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. طبعا العذاب بمفهوم مطلق في الدنيا والآخرة، حتى الحقد والحسد كل هذه أمر، كل هذه عذاب، هؤلاء يعانون أصحاب الأحقاد، أصحاب الأمراض النفسية، فالمؤمن محمي من هذه الأمراض، يعيش السلام، يعيش الطمأنينة في الدنيا ويعيشها كذلك عند الله سبحانه وتعالى، فيقي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، يقي نفسه من العواقب السيئة للأعمال السيئة، يقي نفسه من الأعمال والانحرافات الخطيرة التي تخرج به عن خط الإيمان والتقوى. ثم ذكر السبب الحقيقي لتخلف المجتمعات الإسلامية وتفككها وعلاقة ذلك بالتقوى، فقال: عندما نتأمل في واقع مجتمعنا المسلم، الانتماء للإسلام هو نعمة عظمى، ودين الإسلام هو نعمة عظيمة أكمل الله بها نعمه علينا وأتمها. وعندما نتأمل واقع المنتمين للإسلام، الذين نراهم في واقعنا، واقع المنتمين رسما أو اسما للإسلام، وما أكثر هؤلاء المنتمين للإسلام شكرا لا مضمونا. يقول: دين الإسلام أكمل الله بها نعمة علينا وأتمها. عندما نتأمل في واقع المنتمين لهذا الدين نجد حالة من التقصير، من الإهمال، من التفريط، من الظواهر السلبية في الواقع، في واقع الحياة، والانحرافات والأخطاء، هذا شيء حاصل بشكل كبير. وعندما نقيم واقع مجتمعنا المسلم على أساس القرآن الكريم وعلى أساس هدى الله سبحانه وتعالى، نكتشف فجوة كبيرة ما بين الالتزام العملي المطلوب والحالة القائمة في الواقع. وبالتالي القرآن الكريم هو المقياس والمعيار الذي نزن به الواقع، هذا الفرقان. الله تعالى يعطينا من خلال القرآن الكريم البصائر، والذي يحلل الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويستشرف مستقبل الأمة بعيد عن القرآن الكريم طبعا لن يحصل على شيء. القرآن يعطينا التقوى، يقول لنا: الأمة تحضرها بالتقوى، سيادتها بالتقوى، تخلصها من الاستعمار بالتقوى، تخلصها من كل مشاكلها بالتقوى. هذا هو هكذا، هذه وصفة القرآنية، لا تحتاج إلى جدل ولا تحتاج إلى كل تلك الاصطلاحات التي ربما بعض أهل علم الاجتماع وغيرها يطرحونها، لا نحتاج كل ذلك. الله تعالى أمرنا، وضع قانونا، بقدر ما نكون متقين بقدر ما يتنزل علينا الفضل الإلهي. ثم ذكر أن المجتمع المسلم لا يعاني من جهله بدينه أو إنكاره له، ويعترف بالدين، وإنما يعاني من مشكلة تطبيقه لمتطلباته. وطبعا التقوى هي تعني التطبيق الجدي لمتطلبات الدين. يقول: مجتمعنا المسلم لا ينقصه الإقرار فيما يتعلق بالإقرار بالله، باليوم الآخر، الإقرار بالقرآن الكريم، الاعتراف بالحق، الاعتراف بما تضمنه القرآن الكريم من أسس وثوابت، المعرفة على نحو عام بالحلال والحرام، وبالذات الأمور البارزة، الأمور الواضحة، فالكثير من المحرمات التي تنتهك، وهي لا تنتهك بجهل لدى الكثير من الناس، هي من المعروفة على أنها محرمات، والكثير أيضا من الواجبات والمسؤوليات والأعمال الصالحة التي أمرنا الله بها، وهناك تقاعس وتفريط في القيام بها والاهتمام بها، ليس ذلك ناتجا عن جهل في كثير منها، وهناك ما يكون التفريط فيه أو التجاوز فيه ناتجا عن جهل، لكن المساحة المعروفة هي مساحة جيدة، أن الله تعالى وضع في القرآن الكريم وبطريقة سهلة يسيرة، بحيث كل المسلمين يعرفون حقائق الدين والكثير من أعماله، وواضحة جدا وبسيطة. الدين ليس فيه أمور معقدة التي ربما يتوهم الناس، وأحيانا في من خلال موعظة واحدة من شخص صالح نعرف الكثير من واجبات الدين. وبالتالي المشكلة كما قال في التطبيق، الأمة تعرف حدود الحلال والحرام، ولكن في تطبيقها له أو في سماعها لأولئك المسيئين للدين الذين يختصرون الدين في بعض المعاني. ولذلك التقوى كلا تقوى وسماع أو الرجوع للصالحين المتقين شيء أساسي، لأن الكثير من علماء السوء ودعاة السوء سبب ما يقعون فيه هو انعدام التقوى، هو توهمهم أن التقوى فقط مرتبطة ببعض بترك بعض المحرمات، وينسون الواجبات الأساسية وينسون المسؤوليات الكبرى التي أمر الله تعالى بها. والحمد لله رب العالمين.